نار الجحيم. سيدنا نوح قال يا رب نجي ابني معايا، ابني من أهلي يا رب، قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وبعدين حذره قال له أعذك أن تكون من الجاهلين، الطلب ده مرفوض. النبي صلى على رأس النفاق صلاة جنازة، والجنازة استغفار وشفاعة. ربنا قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. الشفاعة بإذن ربنا لازم يأذن للشافع ويأذن للمشفوع فيه، والشفاعة إظهار لكرامة الشافع عند الله، والشفاعة كلها في الحقيقة لله، كل الله الشفاعة جميعا. مش هو اللي بيأذن عشان يرحم وعشان يظهر كرامتك على الناس، يبقى الأمر كله بتاعه سبحانه وتعالى. في شفاعة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة عامة، وهذا هو المقام المحمود لكل أهل المحشر حتى يعجل ربنا الحساب. ثم يشفع لأهل الإيمان، يشفع لواحد تساوت سيئاته مع حسناته، ويشفع لمن غلبت سيئاته على حسناته، بل يشفع لبعض من تسحبه الملائكة إلى النار، ويشفع لنا حتى ندخل الجنة. أما نعد كلنا الصراط ونعد قنطرة المظالم ونقف قدام باب الجنة بقى، 8 أبواب ما شاء الله، ما بين الباب والباب كام 100 كيلو، وكل باب ذهب خالص، مش ذهب بقى بندقي ولا فستقي ولا عير 24 ولا كلام ده، ذهب ذهب خالص، وحلق أبواب الجنة ياقوت أحمر، وإحنا بقى عملنا ندق على باب الجنة، شمين ريحة الجنة الطيبة، سمعين غناء الحور العين، شايفين قصورها بتتلألأ، هنتجنن عايزين ندخل. ده احنا بنقف أمام الحجر الأسود نتزاحم ونتقاتل عشان نقبل حجر من الجنة، ولا ينفع ولا يضر، إنما هي السنة. انت دلوقتي قدام باب الجنة، الباب ده أول ما يتفتح تدخل إلى دار السلام، إلى دار النعيم، إلى نعيم ليس بعده شقاء أبدا. وبعدين ده انت واخد يوم طوله 50,000 سنة ولسه معد من على ظهر جهنم، هنجن عايزين ندخل ندق على أبواب الجنة، افتحوا لنا. خازنها يقول مثلا من؟ تقول له مثلا مسعد بن أنور، يقول لك خليك على جنب شوي. واحد يخبط تاني من؟ يقول له مثلا أيمن بن صيدح، يقول له اركن جنب مسعد بن أنور شوية. واحد مين؟ حازم شمان، اركن شوية، اركن كله اركن، لحد ما يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيدق على أبوابها، فيقول خازنها من؟ يقول محمد رسول الله، يقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. دي شفاعة برضو، بل يشفع لأهل الجنة. أنا دخلت الجنة مثلا في مقعد صدق، ومثلا الشيخ حسان في الفردوس الأعلى، يا رسول الله اشفع لي عشان أبقى معاه، اشفع لي عشان أبقى معاك فوق، فيشفع إذا أذن رب العالمين. لكن في شفاعة وثابتة وبإذن ربنا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يا سلام عليك يا رب، ربنا العليم، علم ربنا غير علم أي عليم، علم ربنا لم يسبقه جهل ولا يتبعه نسيان، علم ربنا محيط بتفاصيل تفاصيل التفاصيل. أي حد غير ربنا علمه سبقه جهل ويتبعه نسيان، علمه جزئي. شوف ربنا يقول ايه، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. خرجنا من بطون امهاتنا بصمجية جهلة، هو الجاهل بيتسمى امي ليه؟ امي كأنه لسه نازل من بطن امه دلوقتي ما يعرفش حاجة. أي عالم في الدنيا، أي عالم من الجن أو الملائكة أو الإنس كان جاهل وعلمه الله. وعلمنا يتبعه نسيان. أنا حافظ القرآن كله بقى عندي 80 سنة يبتدي يتفلت مني والزهايمر يشتغل واتلخبط في أسماء عيالي. اللهم إلا إذا كنت من الذين يحفظون الله في جوارحهم في شبابهم. والنبي قال احفظ الله يحفظك. علم أي حد غير ربنا جزئي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أنا معايا دكتوراه في العلوم الشرعية وفي القانون أمي، معايا دكتوراه في الطب وفي الهندسة بصمجي، معايا دكتوراه في علم النفس وفي علم العقيدة صفر. بل العلم الواحد النهاردة جزء إلى أجزاء وبقى فيه تخصصات. أنا دكتوراه في المسالك البولية وفي القلب، يعني عندي معلومات كده عامة. أنا أستاذ دكتور في القلب، طيب وفي الجراحة ما عنديش في الكلام ده. إنما ربنا علمه من الأزل وإلى الأبد، علمه محيط. يعلم قد إيه بقى ربنا؟ قال يعلم ما بين أيديهم الحاضر وما خلفهم الماضي والمستقبل. يا أخوانا الحاضر والماضي والمستقبل عند الله سواء، وعشان كده ربنا يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، بل يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى، القيامة جت، ده لسه ما جتش يا رب. بتقول أتى ليه؟ لأن المستقبل والحاضر والماضي عنده سواء. يعلم ما بين أيديهم حاضرنا وما خلفهم الماضي والمستقبل، بل علمه أوسع من ذلك، يعلم الجهر وما يخفى. بل علمه أوسع من ذلك، يعلم السر وأخفى. طب السر اللي هو في قلبي لا قلت لزوجتي عليه ولا لصحبي ولا لعيالي ولا لأي حد أبدا، ده السر ربنا يعلمه. قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طب السر ربنا يعلمه، ما هو الذي أخفى من السر؟ مستقبل أيامي. هو أنا عارف هموت فين؟ هو أنا عارف هموت إزاي؟ هو أنا عارف هموت إمتى؟ أنا لا أدري، لكن ربي يدري. قال جل جلاله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. علم محيط، يعلم عدد قطر الأمطار، والله بالقطرة، يعلم عدد ورق الأشجار، يعلم ما خرج بالليل وما خرج بالنهار، يعلم الجهر وما يخفى، يعلم السر وأخفى، يعلم عدد حبات الرمال بالحبة، يعلم عدد حبات الرمال جل جلاله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. طب ربنا العليم، ربنا العليم أنزل علينا قرآنا وأمرنا أن نتحاكم إليه وعلمنا أن لو سلمنا له سعدنا ونصرنا. نعرض عن كلام العليم الخبير الحكيم ونسمع لقوانين فصلها ناس كانوا يبولون على أنفسهم على الأسرة وهم صغار رضع. سيب كلام العليم ونسمع كلام أبو بولة، أي تهريج نحن نعيشه؟ أي وقاحة وبجاحة من بني آدم على رب العالمين؟ أي واحد منهم لو ورطه وردة يقولك ياه سبحان الله ربنا بديع يا أخي، إيه الحكمة دي؟ تولي عصفور ملون يقولك يا سلام على الإبداع، إيه الخلق والحكمة والإتقان ده؟ تكلمه عن الشمس عن القمر عن النجوم يقولك ياه ربنا حكيم. تقوله طيب نحتكم للشريعة يقولك ما تلزمناش. يعني هو حكيم في خلق الشمس والقمر ورفع السماء وبسط الأرض وخلق كيت وكيت وفي ده مش حكيم؟ ما يلزمكش. قتل الإنسان ما أكفره، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ربنا قال للنبي أعلم ولد آدم وقل ربي زدني علما. قال لكل بني آدم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الملائكة قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. لكن ربنا يعلم كل حاجة سبحانه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا